الصفحة الثالثة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذه القصة القرآنية تعطي صفات لا محيد عنها، إحداها أنه كان ملكا صالحا عادلا، الثانية أنه كان ملهما من الله، الثالثة أن ملكه شمل أقطارا شاسعة، الرابعة أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا، وهو عين حمئة. تفسير ابن عاشور. السؤال: قد يجمع الله للعبد بين نعم الدنيا والآخرة، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الثانية. وآتيناه من كل شيء سببا. وهذه الأسباب التي أعطاها الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها. تفسير السعدي. السؤال: ما موقفنا ممن سكت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه؟ الوقفة الثالثة. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي استعملها على وجهها، فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما لم يحصل. تفسير السعدي. السؤال: متى يستطيع الإنسان الاستفادة من الأسباب؟ الوقفة الرابعة. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه. تفسير ابن كثير. السؤال: المؤمنون هم أرحم الخلق بالخلق، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الخامسة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة، وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العالمين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. تفسير السعدي. السؤال: ما علامة التوفيق للأمير الصالح؟ الوقفة السادسة. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره. حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم، وذلك بثلاثة شروط: الأول ألا يستأثر عليهم بشيء، الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم، الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. تفسير القرطبي. السؤال: بين الواجب على من ولاه الله تعالى ولاية أو إمارة تجاه من تحته. الوقفة السابعة: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. المعنى: قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم. تفسير القرطبي. السؤال: هل افتتن ذو القرنين بملكه فافتخر بقوته ونسي المنعم جل وعلا؟ معاني الكلمات: سببا، أسبابا وطرقا توصله إلى ما يريد من فتح المدن وقهر الأعداء، فأتبع سببا، أخذ جادا بالأسباب والطرق الموصلة إلى ما يريد. حمئة، حارة ذات طين أسود. نكرة، عظيمة. خرج، أجرى. ردم، سد. العمل بالآيات. العمل الأول: استخرج ثلاث فوائد وعبر من خلال قراءتك لقصة ذي القرنين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. العمل الثاني: استعذ بالله من فتنة يأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. العمل الثالث: ساعد اليوم أحد الضعفاء والمحتاجين. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. التوجيهات: التوجيه الأول: إذا رأيت شرا أو باطلا أو فسادا فأدي واجب النصيحة. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. التوجيه الثاني: اعترف دائما بفضل الله تعالى عليك مهما بلغ عزك ومالك وجاهك. قال ما مكنني فيه ربي خير. التوجيه الثالث: الأمور الكبار تواجه بالتعاون بين الناس، هذا برأيه وهذا بماله وهذا بجهده. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا.